والأمة العابدة لله وحده من المسلمين. وفيه أيضا ربما دعوا له دعوا لوالدهم فيستفيدوا من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم ومن أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وآجله، سيكون له في ذلك خير كثير إذا صلحت نيته وساعدهم على هذا الخير أو دعاهم بما يعينهم على هذا الخير. فالمقصود أنه على خير والأمة على خير إذا كثروا وصلحوا. والتوفيق بيد الله، إنما عليه فعل الأسباب والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم، ومع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفينة وغير ذلك، فلا يجوز تحديد النفس. ولأن الموجودين ربما ماتوا فتحدد عندهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة يموتون فيمضي غاية الندامة، فلا وجه للتحديد. لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة مثل المرأة مريضة يضرها الحل تقدير الأطباء، أو لأنها تجد هذا على هذا بسرعة يشق عليها تربيتهم فأعطاها ما يمنع الحلل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شؤون الأولاد، فهذا لا بأس به بصلة مؤقتة. نعم. بعدها بهذه الرسالة من الخرج المرسلة ميم عين العتيبي تقول في رسالتها بعد السلام، تقول أن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم أو أنه تمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول أن هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي، لأنها تذكر أن والدهم قد توفي مدة 15 عاما، تقول هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة أفيدونا جزاكم الله على خير الجزاء؟ لا لا، الحقيقة مشروعة الوالد يعوق عن أولاده، عن ذكري شاتان وعن أنثى شاة، هذا هو المشروع. أمر بذلك، أمر بالعقاء وعن شاتان وعن رجال الشاة، وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيبته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن اثنين الباقيين، ولكن أجر في ذلك إن شاء الله. نعم. بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيئا في ذلك. هذا غلط، كل على قدر. نعم. ما عقى الوالد وأنتقى الوالد فيه له أجر. نعم. وما أنتقته في ذلك فلها أجرها. وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيرا. كل على حسب عمله وليته. نعم. يقولون إذا توفي الولد صغيرا و كانت المقدمة للعقيقة الوالدة أن الأجر يكون الوالدة فقط، وإذا توفي الولد صغيرا وعقت له والدته أن الأجر دائما يكون للوالدة فقط وليس للوالد شيء من ذلك البتة. هذا غلط. نعم. الأجر على ما فعلت والأب ما أجر على ما فعل. نعم. كل منهم له نصيب من الأجر فيما فعل مع الولد من إحسان ومن تربية ونفقة. سؤالها الثاني تقول أفيدكم أنه مات زوجي منذ 15 سنة وقد حديت عليه مثل ما يفعل النساء عندما يموت أزواجهم، تقول هذا وأنا بدوية في الصحراء وعندنا غنم فكنت أقوم برعيها وأقوم بالبحث عنها عندما تضيع واحدة منها وأنا في الحداد، وكان عندنا جيران وعندي الأولاد وكنت دائما أرفع الصوت تعال يا فلان واذهب يا فلان، وكان بيت أخو زوجي قريب منا وكانوا يدعونني للقهوة فأجلس معهم وأتناول القهوة، فما حكم ذلك وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟ تقول إن زوجها قد توفي منذ مدة 15 عام وكانت في البادية وترعى الأغنام وغالبا أو قد يضيع بعض الغنم فتذهب للبحث عنه، ولها أولاد ولها جيران فدائما ترفع صوتها حتى يسمع الجيران وهي تنادي لأولادها يا فلان تعال ويا فلان اذهب وكذا، وبيت أخي زوجها قريب منهم فكانت تذهب للقهوة عندهم بعد أن يأمرونها بالإتيان، فما حكم ذلك وقد مرت هذه المدة؟ أما ما يتعلق بالكلام وإيذاء الأولاد هذا لا بأس به، لا حرج في ذلك. كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كانت قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيدا مما حول البيت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما كونها تذهب بعيدا لتراب الضالة والغائبة من الغنم فلا ينبغي المحادثة، المحادثة تلزم بيتها لكن خروج يسير إذا جمع الغنم حول البيت وفي النهار أمره واسع وسهل بين بينك ما يتعلق بالبادية. كذلك بيت أخيها أخي زوجها يليها ربما تزورهم الأمر فيه واسع، ولو أنها جلست في بيتها ولم تذهب كان أحوط، لأن الرسول قال أمكن في بيتي حتى بوزتها وأجرها، فلو أنها بقيت في البيت ولم تذهب إلى الجراء في الزيارة كان هذا أحوط، ولكن إن شاء الله لا يظهر ذلك ولا عليها شيء. نعم. هم متقاربين ومتجاولين في الصحراء هذا لا يضرها شيء، لكنها في المستقبل لا لو قدر أنها حدت على غيرها أو سئلت عن هذا الشيء من جيرانها ونحو ذلك فينبغي للمحادة أن تبقى في بيتها وأن تلزم بيتها إلا من حاجة، مثل تذهب تشتري حاجة أو للطبيب أو تأتي بالغنم من المعرض القريب اللي ما فيه ما يسمى سفرة قريب من البيت، هذه أمور خفيفة ما تخرج على حاجتها في السوق تشتري خبزها أو تأتي طعام لبيتها، فهكذا رد الغنم التي حول البيت وجيبهم إلى المعرض القريب الذي لا يعد سفرا قريب كل هذا لا بأس به إن شاء الله. قل صوتها كذلك كل من رجال أو ترفع صوتها لأولادها تعالي فلان واذهب فلان كل هذا لا حرج فيه. أما الشيء البعيد الذي تزود أطوالها من أهل البعيد قد يتعرض لها خطر أو قد يعد سفرا هذا لا يصلح، وعليها التبر ما فعلت من ذلك كان شيء بعيد. نعم. المقدمة حنان العبد الواحد بعثت بهذه الرسالة تقول فيها لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الإبل وأنا أقطعها ولا أعلم بذلك إلا من بعد شفتها، وأنني قد صليت في ثوبي صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهل أقضيها أم لا جزاكم الله عني خير الجزاء؟ لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها إلا بعد الصلاة فلا قضاء هذا على الصحيح. إذا مشى الإنسان النجاسة وجحلها في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي وفي عليه أذن فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بأن فيهما قدرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب فلم يعلم به يعلم بها إلا بعد الصلاة. نعم. لكن الحدث لا، فكان مثلا صلى يظن على طهارة ثم بان أنها غير طهارة فهذا يعيد على كل حال، لأن جميع أهل العلم صلى الإنسان أو صلت المرأة تحسب أنها على طهارة، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليس على طهارة قد خرج منها بول أو خليحة أو ما أشبه هذا، فعيد الصلاة عند جميع أهل العلم ليس مثل النجاسة. لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟ رب الله أعلم ما بعد، لأن في أثناء الكبد شيء متعلق باللحم ما بعد شيء ما يعد إلا طاهر، هذا هو الأطراف ما يكون في أثناء اللحم بعد الذبح في أثناء اللحم في البطن في الكبد في الأمعاء في أشبه ذلك المفروض أن الدم يبقى في العرض اللحوم والعروق ما يضر، إنما ينجس ويضر مسفوح هذه عند الذبح. نعم. لكن على كل حال فرضنا أن بها نجاسة من مقدم آخر يسمى نجسا ومن الدم المسفوح أو من نجاسات أخرى في بولنا غيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة فلا يعاد. نعم. سبق الله. من بلاد بن الحارث من قرية الشباش وصلتنا هذه الرسالة من المرسل نون عين حا، يقول فيها أفيد فضلتكم بأنني قد أصبت بمرض أجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوع المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور لما فيها شهر رمضان المبارك، أرجو إفادتي هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان، وما الحكم في الفروض التي يقول بعد أفيد فضلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوعي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك القادم. نعم. فالظاهر أنه عذر في ذلك في عدم الغسل، لا تيم على الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم خصوصين بهذا الغرض من باب التأكد صراط المثاني، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يثق بهم، إذا أخذت حيطا بسؤال ثاني أو ثالث هذا طيب، أما إذا كان هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص هو الذي يتولى العلاج وأنت مطمئن إلى خبره لا يظهر لك منه ما يدل على تساهل بالإسلام أو كراهة له في الإسلام الحمد لله، هذا من يسر من أمور الطب ومما يخشى منه الخطر لو خالفته فلا بأس أن تأخذ بقوله ولا تغتسل حتى تمضي المدة